أظن أظن يا مولاي الله يفتح عليك رب وتكسر الله يبارك فيك. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين لا وزر. يا سلام وَلَا عَلْقَامَ لا تحرفين لسانك لتعجل به لا تحرفين لسانك لتعجل به ربنا مش هيظلمك أبدا إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم الله اكبر الله يبارك فيك الله الله يا سيدي وذكر فينا ذكرى ذكرى المؤمنين لا على نفسه بصيرا الله اكبر يا سلام عليك ولو لا تحرك به لسانك لتعجل به الله اكبر عليك الله يفتح عليك يا عبد الحليم ان علينا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ I'm not going to سلام يا عم الحاج. قولوا احنا بقى كلا Thank you. شلني شلني انا عاوز اي ده انتم اشدوا خلقه الانسان ترك سدى ألم يقل صفة من ممن تمنى ثم كان علقة لا يفتح عليك نعم نعم يعني بس ثم كان علقة Thank you. كلام كده خالص شفاعه الرسول الشفيق خالص رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها Mm-hmm.